وها نحن ما زلنا في كتاب المآكل والمشارب. قال الشيخ رحمه الله: باب آنية الفضة. إناء الفضة، والفضة معروفة، يجوز ولا يجوز أن نشرب فيها ونأكل أو لا؟ اسمعوا الحديث الشريف. قال الشيخ: حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، والديباج أشد من الحرير، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث صاحب مليون ريال، لكم في الدنيا، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مرة ثانية يقول: قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم، أي للكافرين المشركين الفاسقين الفاجرين في الدنيا يعملونها، ولكم أنتم في الآخرة، وهم لا يعطونها أبدا، فإنهم في جهنم. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك ابن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر ابن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة، هذا الماء يجرجر في بطنه، هو نار جهنم يوم القيامة. هل يبقى الآن بأمون يشرب في الآنية هذه؟ والله ما يبقى. والذين ما سمعوا هذا وما عرفوا، والله يشربون فيها ويأكلون. ولهذا طلب العلم فريضة على المؤمن والمؤمنة. من لم يعلم كيف يعبد الله، من سمع هذا الحديث الصحيح، والله ما يقوى على أن يأكل في ملعقة فضة أو ذهب أو إناء كاس أو غير ذلك، ما يقدر ولا يقبل به. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة مشايخ شيخ بعد شيخ حتى الرسول، عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال. البراء صحابي جليل. ماذا قال البراء؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. يجب أن نعرف السبع المأمور بها والسبع المنهي عنها، يجب. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. ما هي السبع التي أمر بها؟ قال: أمرنا بعيادة المريض. إذا مرض مؤمن جارك قريب منك تعبه، زوره في مرضه وادعو له. ثانيا: اتباع الجنازة، امشي وراء الجنازة. ثالثا: تشميت العاطس، من عاطس قل له يرحمك الله. رابعا: إجابة الداعي، إذا دعاك داعي للطعام أجبه. وإفشاء السلام، تفشي السلام وسلم على من مرت به ولقيته، وترد السلام على من سلم عليك. ونصر المظلوم، المظلوم تنصره، وإبراء المقسم، إذا حلف لك مؤمن لا تحنثه، استجب له. هذه سبع ولا ثمانية؟ أعود فأقول: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإباء المقسم ونهانا نعم إباء المقسم. فهمتم معنى إباء المقسم؟ إذا حلف لك لا تحنثه افعل ما قال لك. ونهانا عن خواتيم الذهب. يا من في أصبعه خاتم ذهب انزعه من الآن. ونهانا عن خواتم الذهب هذا للرجال أما النساء يتزين بما شئنا. ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفضة. الشرب في آنية فضة كاس أو غيره أو قال في آنية الفضة. وعن المياثر والقسي هذا لباس في الحرير يجعله النساء لرجالهن على ما يركبون والقسي يستيردونه من مصر. وعن لبس الحرير لبس الحرير للرجال حرام وللنساء جائز ومستحب. والديباج كذلك نوع من الحرير وللسبق كذلك والعياذ بالله. هذا الذي حرمه رسول الله بأنها أمته عنه. أعيد فأقول ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في إناء في الفضة في إناء الفضة أو قال في آنية الفضة. وعن المباثر هل ما عندنا والقس لباس حرير. وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق كذلك نوع من الديباج. قال الشيخ باب الشرب في الأقداح جم قدح. والغالب أن الأقداح يشرب فيها الجهال وفساق الخمر فلهذا نبه قال لا بس شأنهم القدح نشرب فيه. قال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا أي الأصحاب شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل هو صائم مفطر. قال فبعثت إليه بقدح من لبن فشربه. فلهذا يوم العيد ما يصام يوم عرفة ما يصام الحاج غير الحاج يصوم عرفة. قال الشيخ باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لنا هذا القدح؟ لو يوجد نشتري بما نملك ونشرب به. قال باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته قدح أو آنية أو غير ذلك. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا عبد الله بن سلام يهودي وأسلم وكان من خيرة الأصحاب. ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا سعيد أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب. قال رسول ما من العرب جاءت فأمر أبا أسيد الساعد أن يرسل إليها فأرسلها من يأتي بها فأرسل إليها فجاءت فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة قصر لبني ساعدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها. فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك لأن ما تعرفه منكس رأسها لا تعرفه. فقال قد أعذتك مني صلوا عليه وسلم ما سب ولا شتم ولا أنت أعذتك مني أنا لا هذا رسول الله أعذتك مني. فقالوا لها أتدري من هذا قالت لا، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذاك من ذلك، أي من الخطب من الخطب. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا يا سهل اسقنا يا سهل، فخرجوا لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له وقبله إنا شرب فيها الرسول. وقال الشيخ حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحولي قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك لأنه خادم الرسول، وكان قد انصدع تشقق القدح في شقوق. قال فسلسله بفضة، سلسل ذاك النقص بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا مرة. قال وقال ابن سيرين إنه كان في حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكان حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه كما هو، لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه كما هو. وأنتم ماذا تريدون، القدح أو ماذا؟ ها أنتم في مسجدي الذي بناه بيدي الشريفتين وواعد من صلى فيه بألف صلاة لكل صلاة، هيا نحمد الله ونتوب إليه، فلا كذب ولا فسق ولا فجور لا شرك ولا رياء. قال الشيخ باب شرب البركة في الماء المبارك، شرب البركة في الماء الذي في بركة، أين هذا الماء؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم عن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث. ما هو؟ قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، أي صلاة العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء، تلك الفضلة جعلت في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، فأتي بذلك للنبي، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فيه وفرج أصابعه ثم قال حيا على أهل الوضوء، يا أهل الوضوء تعالوا تتوضأوا، البركة من الله. فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آلو ما قص، جعلت أشرب في بطن منه، فعلمت أنه بارك. فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. صلوا عليه وسلم. ومع هذا ملايين اليهود والنصارى والمشركين يكفرون بنبوته. إناء قليل أدخل أصابعه فتفجر الماء، 1400 هكذا قال، 1400. تابع عمرو بن دينار عن جابر قال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 1500، ما هو 1400 فقط، تابع سيد بن مسيب. هذه المعجزات، المعجزة لماذا؟ لنؤمن بأنه رسول الله، للإيمان بنبوته ورسالته. إن شاء الله لا تنسوا الليلة تصلون 1000 مرة أو صعب عليكم، والله لنصلي 2003 ما في حاجة. هذا أنت ماشي في الطريق توصل البيت صليت 1000، أليس كذلك؟ أنت جاي من بيتك للمسجد تصلي 1000، أنت ماشي للدكان وهكذا. والآن معاشر الأبناء والإخوان، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الرسالة حديثة التأليف وصلتنا بالأمس أو قبل أمس، عنوانها اقتربت الساعة. والله اقتربت الساعة فتوبوا أيها المذنبون. من هم المذنبون؟ من هم المذنبون؟ بينا لهم الذنب هو الإثم والمذنبون هم الآثمون بترك واجب أو بترك واجب أوجبه الله أو بفعل حرام حرمه الله. ومن الواجبات توحيد الله في عبادته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين والإحسان العام. ومن المحرمات الشرك في عبادة الله وأكل الربا والزنا وشرب الخمر وأذية المؤمنين بسهمهم بسبهم وأذيتهم بضربهم وأكل أموالهم وغشهم وخداعهم ومنعهم حقوقهم. والتوبة هي فعل ما ترك من الواجبات وترك ما فعل المحرمات. والآن تسمعون الذين يقرؤون الرسالة يقرؤونها، ولكن الذين ما يملكونها يسمعون خير لهم. قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. وبعد، أيها الناس إن الساعتين قد اقتربتا، فمن آمن واتقى نجا، ومن كفر وفسق وفجر خسر وهلك. والنجاة هي دخول الجنة والخلود فيها وهي دار النعيم المقيم، والهلاك هو دخول النار دار العذاب والخلود فيها والعياذ بالله الواحد القهار. بيان قرب الساعة لنعلم أن ساعة الوفاة قريبة. أي والله لنعلم أن ساعة الوفاة قريبة، قد تكون أقرب من ساعة يوم القيامة وهي كذلك. ولذا يجب علينا أن نتقي عذاب الساعتين بما بين لنا ربنا الرحيم في كتابه العزيز وهدي نبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى جعلنا الله من أهلهما وأعاننا عليهما وأماتنا عليهما، اللهم آمين. بيان الساعتين، إن ساعة الوفاة كساعة القيامة، بينهما بينهما تعالى في قوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا وساعة الوفاة معلومة لا يجهلها أحد، إذ من أبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام إلى يومنا هذا، والوفاة محسوسة مباشرة لا ينجو منها أحد. فلذا كل بني آدم موقنون بالموت لكل أحد. أما ساعة القيامة فهذا بيانها، إن لساعة القيامة علامات، بعضها وقع وبعضها لم يقع، وهذا بيان ما وقع منها. أولا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعي السبابة والوسطى ومدهما، ودل هذا على أنه صلى نبي آخر الزمان وأنه لا نبي بعده إلى قيام الساعة. ثانيا، وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم المصائب التي كانت بعده، والله لا مصيبة أعظم منها. ثالثا فتح بيت المقدس لقول صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة فاذكر منها فتح بيت المقدس وفتح على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. رابعا الموتان، وهو الموت الكثير الوقوع بمرض الطاعون المسمى اليوم بالكولوريا، وكان هذا في أرض الشام سنة 18 من الهجرة أيام خلافة عمر رضي الله عنه، إذ أخبر بهذا رسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان. هذا المرض. خامسا الفتن، وهي كثيرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا دينار درهم. رواه مسلم. ولقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيدا ينقاد. أعود فأقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها بعد إلا هالك، ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والله العظيم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أين الجهال والضلال والفساق والفجار وأصحاب البدع والخرافات والمذاهب الهابطة الساقطة؟ أين هم من هذا الحديث؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا أطيعوه إذا كان حاكما يحكمكم، حتى لا تقع الفتن والحروب والبلاء. ومن الفتن التي ذكر وقوعها صلى الله عليه وسلم ووقعت ما يلي: أولا فتنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين فتكون بينهما مقتلة دعواهما واحدة. حصل هذا بالفعل. ثانيا ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية من قتال كبير أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتل عظيما دعواهما واحدة، أن يعبد الله وحده. ثالثا فتنة الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الإمام علي رضي الله عنه، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، أي شباب سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم، لا يجاوز إيمان حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. رابعا ظهور الدجالين وهم مدعو النبوة في المسلمين، ظهروا في أيام الصحابة، ظهر الدجال مسيلم الكذاب ومنهم الأسود العنسي الذي ظهر في اليمن، وما زال الدجالون يظهرون، وقد ذكر رسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريبا من 30 دجالا، إذ قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهم مقتل عظيمة دعواهما واحدة. رواه البخاري. وحديث حتى يبعث وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله رسول الله. خامسا وجود كذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الأحاديث وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضلوا المسلمين ويفسدوا دينهم عقائدهم وعبادات وأخلاق وآداب. إذ قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى مدينة بالشام. رواه البخاري. وظهرت هذه النار سنة 654 هجرية من جانب الحارة الشرقية بالمدينة النبوية. وقد تاب أهل المدينة يومها من تلك الآية التي شاهدوها فلم يبق منهم من يسمع رباب ولا دف ولا يشرب وباتوا تلك الليلة ما بين راكع وساجد وداعي إلى الله عز وجل وتالي القرآن وتائب مستغفر من ذنوبه تلك الليلة العظيمة. سابعا قول صلى في رواية مسلم قال حذيفة اطلع علينا رسول الله ونحن نتذاكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تقوم قبلها 10 آيات وذكر منها 3 خسوف خصف في المشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزية العرب. وقيل رسول الله متى ذلك قال إذا ظهرت قيان القيان جم قينا وهي المغنية والمعازف وشربة الخمور. تم هذا وما زال من سمع لي والله ما يسمع غنية في بيتي في التلفاز ولا في الإذاعة ولكن ما سمعوا ما عرفوا من علمهم. أقول ماذا قال؟ قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة وأحوالها قال إنها لن تقوم حتى تروا قبل 10 آيات وذكر منها 3 خسوف خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب. وقيل له متى ذلك قال إذا ظهرت القيان جمع قينة وهي المرأة المغنية والمعازف وشربت الخمر. رواه مسلم وغيره. هذا تم وإلا لا؟ والله إن الساعة لقريب. ثامنا قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال ومتى الساعة يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقد ضيعت الأمانة في ديار المسلمين قبل سقوطهم واحتلال الكفار لبلادهم وقد تحرروا من حكم الكفار بعد خروجهم من بلادهم ومع هذا انتشر الظلم والشر والفساد وضاعت الأمانات. وقال أعرابي عليه السلام كيف إضاعة الأمانة يا رسول الله فقال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حكام المسلمين من هم فيهم من يحفظ القرآن ويعرف قال الرسول لا إله إلا الله. أعيد لكم الحديث قال كيف إضاعة الأمانة يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. قال وقد وسد الأمر إلى غير أهله من العلماء الصالحين الربانيين وسد إلى الجهال والضلال بين المسلمين باستثناء المملكة العربية السعودية من عهد عبد العزيز رحمه الله إلى اليوم حكامها مؤمنون يصلون يعبدون الله. تاسعا قول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل له يا رسول الله كفارس الروم قال من الناس إلا أولئك إذن. رواه البخاري. ف فهذه أوضح علامات من علامات الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم ولتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ عاشرا، قوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد، أو الشرطة في العالم الإسلامي البوليس معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت العشاء المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه أظهر علامات الساعة والعياذ بالله. الحادي عشر من علامات الساعة قول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم بعد أن سئل عنها: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان كما تشاهد في المدينة، وقد وقع ولود الأمة وربتها اليوم وقع ولود الأمة ربتها. كيف كان؟ قال: أيام كان للمسلمين لهم إيماء وعبيد، والآن لا إيماء ولا عبيد، كيف يكون؟ قلت: كفالة الولد والده أو أمه إن كانت له جنسية الدولة التي هو فيها ولم يكن لوالده جنسية فهو يكفلهما. والله صحيح، قل ألف مرة أنت ما هي كفالة هذه وإلا؟ أعيد فاسمعوا، أقول الحادي عشر من علامات الساعة قول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم بعد أن سئل عنها ما هي: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وقد وقع ولود الأمة ربتها أيام كان المسلمين لهم إيماء وعبيد، وقد يصدق عليه كفالة الولد، يصدق على هذا كفالة الولد لوالده، ولد كافل والده أليس كذلك؟ أو كان ولد كافل أمه إذا كانت له جنسية في الدولة وأم وأبوه لا جنسية له، ما هو كافل؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين مرة قيم وهو الرجل. الثالث عشر: تداعي الكفار على أمة الإسلام في رواية أحمد وأبي داود: وقد تم وتسلط الكفار على المسلمين فحكموهم في بلادهم من الشرق إلى الغرب. والحديث هو قوله: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل على قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الهون. قيل: وما الهون يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الرابع عشر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: تقوم الساعة وروم أكثر الناس. وفي هذا دليل على أن الروم يدخلون في الإسلام في آخر الزمان، كما فيه دليل على أن ما عليه الروم من صفات حميدة وهي الخلق الكريم والسلوك القيم، فهم خير الناس لليتيم والضعيف والمسكين، وهو ظاهر في بلادهم، ولذا سيأتي يوم يدخلون فيه في الإسلام بإذن الله، والإسلام ينتشر الآن. الخامس عشر: التهاون بالسنن بصورة عامة بين المسلمين، وهذا من علامات الساعة الصغرى لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عشرات الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي في ركعتين في صحيح ابن خزيمة. فهذه خمس عشر علامة من علامات الساعة الصغرى، وبقي منها أكثر من 45 علامة كلها وقعت وهي دالة ومقررة قيام الساعة ونهاية هذه الحياة. أما علامات أشراط الساعة الكبرى فهي عشر علامات فاسمعوها، ولم تقع منها علامة بعد إلى الآن. وإذا وقعت علامة تابعت وأتت. أولا ظهور المهدي وهو ننتظره يحكم المسلمين ويطاعرهم، ظهور المهدي وهو رجل من آل البيت واسمه محمد بن عبد الله، ويومه يكون العالم الإسلامي في فرقة في فرقها هي وفتن وشر وفساد، فيأتي به الله لنصرة الإسلام والمسلمين فيحكم ويسود ويصلح الله به المسلمين. وفيه يقول الرسول المهدي من عترتي من ولد فاطمة، هذا منتظر. ثانيا ظهور المسيح الدجال الأعور الدجال، لأنه أعور بعين مطموسة، وسمي الدجال لأنه كذاب يغطي الحق ويستره. وذكره صلى الله عليه وسلم بين الناس فقال إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور، لأنه يقول لهم أنا ربكم، العين اليمنى كأن عينه عين طافية، كأن عينه عنبة طافية مطموسة. رواه البخاري. وذكر هذا صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن المسيح الدجال يدعي ربوبية، ومن أحوال أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، ومن فتنة أنه يحيي ويميت، فميت يقول قوم يقوم، حي يقول موت يموت بإذن الله تعالى. وما كان خروجه المشرق لقوله صلى الله عليه وسلم والدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال له خراسان، حديث صحيح رواه أهل السنن. ويقتله أي الدجال نبي الله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما فتن العالم الإسلامي وآذى. ثالثا العلامة الثالثة من أشراط الساعة الكبرى نزول نبي الله صلى الله عليه وسلم عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض، وهذا صلى الله عليه وسلم يقرر نزوله ويخبر به، إذ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وقال صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص أي الإبل ما أنتم في حال إليها، فلا يسعى عليها ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ويدعون إلى المال فلا يقبل أحد، ولا يدعون إلى المال ما يقبل أحد. رواه البخاري. وسمى المسيح لقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إذ كان يمسح المريض فيشفى وينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويمكث في الأرض 40 سنة. ومن الأحاديث التي تقع على عهده القضاء على المسيح الدجال وفتنة هلاك يأجوج وماجوج، إذ قال تعالى في كتاب القرآن الكريم حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب يصلون. رابعا العلامة الرابعة من علامة الشرسة الكبرى خروج يأجوج وماجوج، إذ قال تعالى في كتاب العزيز حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب يصلون. وقال صلما إن الله تعالى يحيي إلى عيسى بن مريم بعد قتله الدجال، إنه قد أخرجت عبادا لي، قتله الدجال إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحاز عبدي فحرز عبادي إلى الطور جبل. ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يصلون، وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام، وهم الذين يؤخذون في عرصات القيامة 99 من غيرهم، 101 منهم فقط. فالصحيح قال صلى الله عليه وسلم ووقت خروج ياجوج وماجوج بعد نزول نبي الله عيسى من السماء، وقال إن ياجوج وماجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله، لما استثنهم فتح لهم واستثنوا فيعودونهم كهيئة حين تركوا فيحفرون ويخرجون على الناس فينشفون الماء يشربونه ويتحصن الناس منه في حصونهم سهامهم للسماء فترجع عليهم الدم. على كل حال عدنا الكلمة الأخيرة ما نتركها قبل الوقت. ما هذه الكلمة التي من أجلها كتبنا رسالة؟ ما هي؟ قلت يرحمكم الله كانت هذه علامات الساعة الصغرى والكبرى، فما هي فائدة معرفتنا لها؟ والجواب فيما يلي: أولا أن نتقي الله فنطيعه ولا نعصيه، وطاعة الله تكون بالإيمان به ولكل ما أمرنا أن نؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. ثانيا أن نتعلم حتى نعلم محاب الله ومكارهه وكيف نعمل المحبوب ونترك المكروه. ثالثا على العلماء أن يجمعوا أهل القرية والحي في مسجدهم الجامع، وذلك كل يوم بعد صلاة المغرب، ثم يعلموهم وهم رجال ونساء وأطفال ليلة آية وليلة حديثة، ويشرحون لهم الآية والحديث، يحظونهم على العمل بما في الآية وما في الحديث، وذلك طول العام. ويومئذ لم يرى، وإذا انتفى الجهل انتفى الظلم والفسق، وأصبح أهل هذه القرية كأهل الحي أولياء الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. رابعا وأخيرا على العلماء بعد نجاح في إصلاح أهل القرى وأهل إحياء المدن عليهم بحيث انتفى الجهل وثبت العلم وساد الصدق والصبر والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، ولم يبقى فسق ولا فجور ولا شرك ولا خرافة ولا بدعة. يومئذ على العلماء المربين أن يتصل علماء كل بلد إسلامي بحاكمهم ويدعوهم برفق ولطف ليطبقوا شرع الله كما هو في كتابه وسنة رسوله، ويوم يسود الإسلام ويدخل الناس فيه فيعبدون فيسعدون ويكملون في الدارين. اللهم حقق لنا هذا إنك ولي القادر عليه، وصل على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم.